أعزائي عزيزاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في غوصة جديدة في بحر اللغة. اليوم أتكلم عن بعض العلاقات العائلية. تعودنا أن نقول على أن يقول الرجل على أبو زوجته أو على حماه نسيبي، لكن كلمة النسب في اللغة تعني القرابة، وتكون الأقارب من جهة الآباء أي الأعمام وأولادهم، لأن الإنسان ينسب لعائلة أبيه. ويقال رجل نسيب أو رجل منسوب، أي رجل ذو حسب ونسب. أما أقارب الزوجة فيقال عنهم أصهار، ومفردها صهر بكسر الصاد، وهم أقاربها من ناحية النسب أيضا، أي أبوها وأخوها وعمها، من تحمل لقب عائلتهم. والصهر بالصاد هو زي ما قلنا أقارب الزوجة، والصهر هو ذوبان من الحرارة الشديدة. وربما نلاحظ التشابه بينهما، أن العائلتان أصبحتا منصهرتين معا، وأصبحت لهما قرابة بسبب هذا الزواج. هذا ما يقول الشخص عن أبو زوجته وأقاربها. فماذا العكس؟ يقول الرجل على زوج ابنته الختن، ويقول على زوجة ابنه الكثة بالثاء. وتعودنا أن نقول سلف وسلفة على أخو الزوج وزوجته، لكن السلف في اللغة العربية يقصد بها الرجلان اللذان تزوجا من أختين، فهم أسلاف. لكن المعتاد في الشارع المصري أو في اللغة الدارجة أن يقال على من تزوج أختين أنهما عدائل، والتي تأتي من كلمة العدل. وطبعا كلنا يعرف أن العدل فصيحة ومعناها الحكم بالحق، وهذا أحد المعاني، ولها معاني أخرى كثيرة، منها تساوي الشيئين في الصفات، ومنها أيضا نعزكم الله حينما توضع الأحمال على الجمل لابد أن تكون متساويين في الخرج الذي يوضع على الجمل، له عينين، له عينان أو له أو هو كيسان من كل جهة واحد، لابد أن يتساوى في حملهما حتى يستطيع الجمل السير بهم. من هنا عملية تعادل، ولذلك تعرف اللغة الدارجة على أن من تزوج من أختين يسمى عدائل، لكن الفصيح فيها هو كلمة السلف. على فكرة نحن تكلمنا سابقا على الحمو، أريد أن أقول أن كلمة الحمات لغة عربية فصيحة، وتعامل معاملة المفرد، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. هناك حالة بتحدث في أي أسرة، هي حالة وفاة الأب، وفي هذه الوضع يسمى الولد يتيم. أما اللطيم هو من مات أبواه، أمه وأبوه يعني، والده ووالدته. واللطيم اللطم أصلا من ضرب الخد، واللطيم في الإبل هو من فصل عن أمه ومنع الرضاع. لذلك تعرف بعض الناس على أن اللطيم من فقد أمه، لكن اللغة العربية تقول عن من فقد أمه العجي، عين جيم ياء مشددة. يبقى العجي من مات أمه، واليتيم من مات أبوه، واللطيم من مات أبواه. إلى هنا أكتفي وأشكركم وأترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء في حلقة جديدة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.